قال حكم المسح على الغترة والكوفية هو مثل المسح على العمامة، وهل المسح على العمامة التي تلف على الرأس فقط أم لابد من دخولها تحت الحنك؟ الغترة لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، وأما الكوفية فما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القلنسوة. نعم، وماذا يعني ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة، لا دليل على هذا.